إذا سلم الإنسان نفسه لهم أتى إليهم وقال أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفو والحق لهم، وأما حق المقتول فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا. وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له، أي بالنسبة لحق المقتول، على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفوا عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبغي شيئا. ويؤيد هذا العموم آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب، وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا. نعم، هذا لأن المؤلف أسهب أيضا في مسألة أخرى إذا تاب القاتل، وهي مبنية على المسألة الأولى التي تكلم عنها، هو أن المؤمن لا يخلد في النار. طيب إذا تاب القاتل فهل يستحق هذا الوعيد؟ عندنا ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان أنه يتوب إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات، يعني لا يغفر الله عز وجل له بل من فضله وكرمه هذه السيئات يبدلها حسنات. وأما الحق الثاني هو حق الأولياء الدم، وكما ذكر المؤلف إذا سلمهم نفسه. الحق الثالث حق القتيل، والحقيقة المؤلف يقول يعني لا سبيل للتخلص منه في الدنيا، ثم رجح رحمه الله أنه إذا تاب توبة نصوحة فإنه حتى حق المقتول يسقط لا إهدارا لحقه، ولكن الله بفضله يتحمل عن القاتل. لكن ذلك يعني ما أدري عن الشيخ رحمه الله، الحديث الذي ورد أن القاتل المقتول يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فليس معنى ذلك أنه إذا تاب توبة نصوحة أنه لا يحاسب على ذلك. الحق المقتول يوم القيامة بتصديق هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه يعني مفهومه، ومسألة تحتاج إلى تأمل أكثر، أنه سيحاسب يوم القيامة على ذلك. والله عز وجل إذا أرضى المقتول يوم القيامة الله أعلم، يعني قد يتحمل الله عز وجل عن القاتل ويعطي المقتول حقه إما بالجنة أو تكفيرا من سيئاته. وهذا كله يعني في عموم الآية مثل ما ذكر المؤلف، لكن عندنا الحديث ظاهر. ثم ذكر المؤلف يعني هذا فقط، يعني لم يتكلم عن سبب استشهاد شيخ الإسلام بهذه الآية في هذا الموضع إلا في سطرين، السطر الأول قرنا عليكم والسطر الأخير الذي قال وفي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب. ويعني ما معنى اللعن من الله عز وجل؟ ما الفرق بين اللعن وبين الغضب؟ يعني هذا لم يتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعله انشغل بتوجيه معنى الآية وتوبة القاتل من عدمها، والكمال عز لله سبحانه وتعالى. نعم. الآية الثانية قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك المشار إليه ما سبق، والذي سبق هو قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه،

من الصفات الفعلية، يعني وليس يعني التي يكون لها سبب، فإن الله عز وجل قال لما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الغضب منه سبحانه وتعالى مبني على فعلهم. ففيه رد على ما ذكر المؤلف على أن المقصود بالسخط والغضب هو الانتقام كما قالت أهل التعطيل، لكن وليس صفة لله، هذا غير صحيح، بل السخط والغضب غير الانتقام، الانتقام هو نتيجة السخط والغضب، كما أنك تقول الثواب نتيجة الرضا، لما سخط الله عليهم، لما غضب الله عليهم انتقم منهم، فكما أن القاتل إذا قتل فهو قد استحق غضب الله عز وجل عليه ولعنته سبحانه وتعالى، فكان جزاؤه جهنم خالدا فيها. ولذلك أما معنى آسفونا فمثل ما تقول أسف عليك تفعل هذا الأمر، لما ترى الشخص على خطأ أسف عليك، يعني هل أنا حزين، لا كأنني يعني أنا غاضب عليك لأنك فعلت هذا الأمر. فيها الآية هذه للأسف هو لأنها لا يمكن أن تقول أن تثبت قال الغضب، لأن الأسف هو الغضب، فدلت هذه الآية على إثبات صفة الغضب لله عز وجل وصفة الانتقام له سبحانه وتعالى. أما من الناحية المسلكية وهي ثمرات الإيمان بالله بأسماء الله عز وجل، فهي التحذير مما يغضب الله عز وجل، وسواء كان في الآيات السابقة كلها في قتل المؤمن وفي صفات المنافقين، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وفي هذه الآية في يعني لما أغضبوا الله عز وجل سخط عليهم وانتقم منهم، ففيها البعد عما يغضب الله عز وجل. نعم. الآية الرابعة قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا كانوا كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين فإن الله سبحانه يكره الفساد ويكره الشرك، فكره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد، جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله تعالى أن الله قال ذلك كونا، ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض اقعد مع القاعدين، فلان لم يخرج وفلان لم يخرج، ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. ويمكن أن نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل. وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة. وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف ولكن كره الله انبعاثهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة أن الله تعالى يكره، وكراهة الله سبحانه للشيء تكون للعمل كما في الآية ولكن كره الله انبعاثهم، وكما في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وتكون أيضا للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. نعم، هذه الآية الرابعة فيها إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهي الكراهية، وهي أن الله يكره، وهذه الكراهية ثابتة في الكتاب والسنة. الكتاب قضى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولكن كره الله انبعاثهم، وإن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وردت أيضا في ذلك أحاديث أخرى في إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى، وكراهته سبحانه قد تكون للعمل كما في هذه الآية، وقد تكون للعامل إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فدل ذلك على يعني أن من الصفات المندرجة تحت صفات الغضب هي صفة كراهة الله عز وجل. فالله عز وجل يكره، لكن يكره يعني ما ورد منه سبحانه وتعالى كراهيته، وهو معصيته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يرضى أن يعبد غيره سبحانه وتعالى، فهو يكره الشرك ويكره المعاصي ويكره الطغيان. ففيها إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى أنه يكره. ومن فوائدها المسلكية هي البعد عما يغضب الله عز وجل ويكرهه سبحانه وتعالى من الصفات التي وردت في الآيات أو في الحديث كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه مما يكرهها الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكر أن الكراهة تكون يعني للعمل وللعامل. الكراهة للعامل يعني، نعم، العامل الذي يعمل الشيء، لأن الله عز وجل نادى جبريل إني أبغض فلانا يعني الذي فعل هذا الأمر فأبغضه، هذا صار الكراهية من الله عز وجل للشخص وليس للفعل. مثلها كره لكم قيل وقال، الذي يضيع ماله الله عز وجل يكرهه لأنه فعل هذا الفعل الذي يكرهه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يكره إضاعة المال، فعل الإضاعة وكثرة الكلام هذا مما يكرهه الله عز وجل، فإذا فعله الشخص فالله عز وجل يكره فاعله. هذا معنى كراهية العمل وكراهية العامل. أليست سبب كراهة العامل هو بسبب عمله؟ نعم، ما في الشك الأول. هي كلها تعود للشيء، لكنها يعني كلها تعود للعمل، كلها تعود للعمل، لكن لكن لكن الله عز وجل يعني مثلا العمل قد يكون صحيح لكن الله عز وجل يكره فاعله. إذا يعني مثلا صفات المنافقين لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كراهية الله عز وجل هذه حقيقة حجة الشيء قوية. إيه، بس أنا جديد علي هذا هو الإشكال. لا لا لا لا، كلامك صحيح، لأنه قد يكره الله عز وجل العامل ولا يكره العمل، وإنما كره العامل. أنا أتي لك بمثال، يعني مثل مثلا أن يكون العمل في ذاته صحيحا ولكن لقصد الشخص غير الله عز وجل كرهه، الله عز وجل يكره فعله. الرياء قصد العمل لغير الله، لا شك أنه مما يكرهه الله عز وجل، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. فالعمل قد يكون صالحا في ذاته، صلاة يصلي لكنه ينوي بها غير الله عز وجل، عمل ما فيه إشكال، العمل في ذاته صلاة، لكن الله عز وجل يكره فاعله لأنه نوى به غير الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الكراهية للعامل دون كراهية العمل إذا اختلفت النية أو كان قصده سيئا، فالكراهية هنا تكون للعامل دون العمل. جزاكم الله خير. يعني أعطيك مثال أوضح من ذلك، أوضح من ذلك. التأديب، تأديب الوالد أو تأديب المعلم للطلاب عمل صحيح، لكن المكروه هو الزيادة فيه. فإذا زاد في التأديب، فالتأديب في حد ذاته لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في زيادة العامل على الواجب. نعم. الآية الخامسة قوله كبر مقتا عند الله أن تقول، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. ما لا؟ الآية الخامسة قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قوله كبر بمعنى عظمة، قوله مقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد الغضب، وفاعل أشد كبر. أنت الظاهر فيك النوم اليوم ما أنت. مقتن قوله مقتن، قوله مقتن تمييز محول في البحث. نعم خلاص بعد لي سطرين نخلص إن شاء الله. لا لا سهل إن شاء الله. قوله مقتن تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد الغضب، وفاء أشد إيش؟ شد البغض. شد البغض. وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز، إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية، وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ووجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب، إما كاذب فيما تقول ولكنك تخوف الناس فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة، وإما أنك مستكبر عما تقول تأمر الناس به ولا تفعله، وتنهى الناس عنه وتفعله. وفي هذه وفي الآية من الصفات المغت وأنه يتفاوت. ومن الناحية المسلكية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل. نعم، هذه الآية الأخيرة في آيات صفات الغضب والكراهية، وهي قول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو أشد أنواع البغض، أشد البغض هو المقت، فالبغض درجات، فأشدها المقت. والله عز وجل يعني يمقت من عباده بعض الأفعال، منها أن يقول الإنسان ما لا يفعل، يعني يعد بأمور أنه سيفعلها ثم لا يفعلها. لأن وإنما اشتد المقت كما ذكر المؤلف هنا لأنه إنما كان من الله عز وجل على هذا الفعل، لأنك إذا وعدت بالشيء فإنك يعني تكذب متعمدا، لأنك تقول شيء وأنت لن تفعله فهذا كذب، والكذب من صفات المنافقين. وإلا أنك يعني تستخف على من أمامك أو من وعدته أو من تكلمه وتستكبر عليه، فهذا أيضا سبب أيضا لسخط الله عز وجل. ولذلك صار مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أيضا وردت فيه بعض الأدلة الأخرى في إثبات هذه الآية فيها من الصفات صفة المقت، وأنه يتفاوت كقوله عظم كبر، بدليل أنه يعني كأنه يقول أشد غضب الله عز وجل هو أن تقولوا ما لا تفعلون، معناه أن هناك غضب أقل منه. ولذلك قال المؤلف هنا فيه في الآية من الصفات المقت أنه يتفاوت. من أين أخذنا وأنه يتفاوت؟ من قول الله عز وجل كبر مقتا عند الله، كبر مقتا معناه أن هذا أعلى درجات غضب الله عز وجل هو المقت، وصلت إليه بفعلك هذا، فدل على أن هناك أفعالا تغضب الله عز وجل لكنها لا تصل إلى أن تكون أعلى درجات الغضب وهي المقت. ومن الناحية المسلكية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل، والبعد عن صفات المتقين، والبعد عن أسباب مقت الله عز وجل وسخطه. وبهذا نكون انتهينا في هذا المجلس من يعني الكلام على صفات الغضب والكراهية والبغض من الله والغضب من الله سبحانه وتعالى والبغض. أسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه وأن نعوذ به من غضبه وعقابه وسوء حسابه، إنه سبحانه ولي ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.